يعني تصرف مع انه غيره الشيء ما يخطرش على باله ان ممكن دي تعمل كده, ان دي ممكن تخلي الانسان يلتزم. طب ده هيدعوني يا فضيله الشيخ اقول لحضرتك انه يعني وبضدها تتميز الاشياء. هذا الموقف اخرج انسان الى حاله من حالات الالتزام رغم ان ما كانش في وعي الشيخ انه ممكن يعمل ده. هناك يمكن بعض الناس بتخرج من الالتزام بسبب عبوس شيخ او تصرف يشعر فيه بشيء من الغلظه, والشيء بيبقى مستقر في ذهنه ان هيبته لن تتاتى الا اذا كان عابسا. هو بكل اسف انا زي ما قلت لك ان في بعض الناس بياخذ موقفا جزئيا لعالم نافع مع العالم ده او كانت الظروف والجو يناسب هذا, نعم, فيحاول ينقله للجو بتاعه, ما ينفعش. نعم, ما هو لابد العلم له سياسه, ليس العلم هو الدليل الصحيح فقط, العلم له سياسه. طبعا طبعا طبعا, وسياسه العلم اعوص من اتقانه. انا ممكن ابقى عالم في ظرف سنتين لكن ما اعرفش ابقى اسوس الناس بعلمي في خلال عشرات السنين. نعم, فالعلم له سياسه, سياسه العلم اعوص من اتقان العلم ذاته. نعم, يعني مثلا واحد بيقرا عن الاعمش وطريقه الاعمش الغليظه في التعامل مع الطلبه, ويلاقي الطلبة بيتهافتوا عليه يقول لك أما قلد الأعمش. طب هو أنت زي الأعمش؟ وهل الطلبة بتوعك زي تلامذة الأعمش؟ نعم. لا, الجو مختلف. نعم, الأعمش كان بيربي كلب للطلب. تخيل بقى مين تلامذة الأعمش بيربي كلب؟ كلب, أمر ربيهم كلب كما روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث, ربى لهم كلبا. ليه؟ كان أصحاب الحديث الأعمش كان كفيفا وكان حافظا متقنا, فكانوا بيتهافتوا عليه لإتقانه وحفظه. نعم, تلامذة الأعمش مين؟ شعبة, سفيان الثوري, وكيع بن الجراح, أبو داود الحفري, يعني عالم تؤال فطاحب. الواحد منهم يعني يوزن بلد. نعم, تخيل بقى لما أول ما الأعمش يسمع دبيب الرجول جاية ناحية البيت يطلع عليهم الكلب. تخيل بقى المسفين الثوري يجري قدام كلب وشعب يجري قدام الكلب ولتعدوا الكلام ده, واخد بالك؟ فالرواية بتقول, اللي الخطيب رواها بتقول ان كل يرسلوا طريعة يشوفوا الكلب هيطلع لهم ولا لا. ففي يوم من الايام فضلوا ماشيين ماشيين ماشيين, الكلب ما طلعش, دقوا على الباب الكلب ما طلعش, فتح لهم الاعمش وبكى. قالوا له ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, اللي هو الكلب يعني. تاخد بالك ازاي؟ فممكن بعض الناس يتصور ان هو لو ربى كلب وطلعه على الطلبه هيعمل زي ما الاعمش كان بيعمل, فيحاول يطبق هذا الكلام. لا الجو جوك ولا انت الاعمش ولا تلامذتكم تلامذه الاعمش عشان ممكن اتحمل مثل هذا. وانا يعني معلش يعني برضو عايز ابسط يعني هذا المعنى قليلا بحيث ان انا ابين عذر بعض الشيوخ اللي عندهم شده لماذا يشتدون, عشان نعم. برضو ايه مش عايزين نظلم, لان يعني في شيوخ نعم. فاضل عندهم عبوس وعندهم شده والكلام دوت, فلا بد الفاضل اذا فعل فعلا ينافي الفضل ان نخرج فعله على شيء يوافق الفضل. نعم. طيب نعم. بهذه الجمله حنتوقف لنكمل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئه الله مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله. دمتم في امان الله, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى العالمين بطون راحي.